إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فيقول الحق تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. في هذه الآية الكريمة يخبرنا ربنا جل جلاله أن له الأسماء الحسنى، فهي كثيرة كلها حسنى، وكلها مدح، وكلها أسماء وأوصاف، وكلها كاملة في غاية الكمال. ولأنها كذلك فقد أراد ربنا جل وعز أن ندعوه بها ونتعبده بها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما ذاك إلا لأنها تقرب إلى الله، ويحب من يتقرب إليه بها، ويحب من يحفظها، ويحب من يعمل بما تدل عليه من المعاني الجليلة والأوصاف الجميلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً، 100 غير واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأسماء التي تعبدنا الله عز وجل بها اسم الحكيم، وهو اسم عظيم جليل له عظمة يحملها في معناه. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، المتقن للأمور، فلا يوجد تفاوت في أفعاله ولا اضطراب، ولا يوجد في قوله ولا يوجد في أقواله خلل ولا عيب. اسم الله الحكيم يملأ القلب ثقة بالله رب العالمين، ورضا بقضائه وقدره، واستسلاماً وعبوديةً لأمره العاجل والآجل. هو الله الحكيم فيما خلق، الحكيم فيما شرع، الحكيم إذا أمر بأمر كان حسنا، وإذا أخبر بخبر كان حقا، وإذا قدر شيئا كان محكما. لا يتطرق إليه زلل ولا خلل، وهو الحكيم. وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. أيها المؤمنون، حكمة الله تتجلى في كل خلق وفي كل أمر، تتجلى حكمة الله في كل خلق وفي كل أمر. فانظروا إلى ما في الكون، السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والشجر والسحاب والدواب، كله على نظام واحد، كله على نظام واحد وإتقان محكم وإبداع كامل. أيعقل؟ أيعقل أن يكون هذا الكون كله لغير حكمة؟ حاشاه سبحانه، وهو الذي خلق السماوات والأرض. لماذا خلقهما؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ويقول سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل ما في الكون، كل ما في الحياة فلحكمة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، وهذا هو اللائق بقدره سبحانه وعلمه وقدرته. وكثيراً ما يقرن القرآن بين اسم الله الحكيم واسمه العليم والعزيز والخبير. يقول الحق تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ويقول: إن الله كان عليما حكيما. ويقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول: ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. ويقول سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فتكرار هذا الاسم في كتاب الله له دلالته التي يريدها الله عز وجل من خلال هذا التكرار، ليفقه العباد ما هو الحكيم، من هو الحكيم. عباد الله، دعونا نتأمل في حكمة الله في بعض ما خلق وفي بعض ما شرع، ولكن لنتذكر دائما أنه لا حكيم على الإطلاق إلا الله. قد أكون حكيما، قد تكون حكيما، ولكن حكمتنا نسبية. أما الحكمة المطلقة الكاملة فهي لله. انظروا يا رعاكم الله إلى الشمس، لو زادت قليلاً لهلك الخلق، ولو نقصت قليلاً لهلك الناس، ولو توقفت الشمس لحظة واحدة لاضطرب الكون واختل نظام العالم. ولكن كما قال الحكيم العليم: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الأرزاق، الأرزاق من خلق الله، فهي مقسومة بحكمة، وقسمتها عند الله قسمة اختبار لا قسمة استحقاق. فلنفقه هذا المعنى: عندما يرزقك الله يرزقك اختبارا، لا يرزقك استحقاقا، لأنك تستحق هذا المال. فتذكر هذا المعنى الحكيم الذي يريده الله عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. والخبير من معاني الحكيم، والعليم من معاني الحكيم. وقال الحكيم الخبير: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اختباراً وامتحاناً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الحكمة من تقسيم الأرزاق بين الناس وجعلها متفاوتة بين الخلق. وتأملوا في حكمة الله البالغة في جعل الصقور، هذا الحيوان الطائر، الصقور قليلة العدد ولكنها تعمر كثيرا، بخلاف الذباب فإنها تتوالد بالملايين ولا تعيش الواحدة منها أكثر من أسبوعين. تخيلوا لو أن الله فتح الباب لهذا المخلوق الصغير الذباب الذي يتوالد بالملايين وعاش وعمر كثيرا، ماذا سيكون في الحياة؟ ولكن جعل لهذا عمرا وهذا عمرا، كل ذلك حكمة منه سبحانه وتعالى. بغاث الطير أكثرها فرخا، وأم الصقر مقلاة النزور. وخلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لحكم كثيرة، ولو شاء لقال لها جميعا كوني فتكون. في لحظة الله قادر أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما، ولكن جعل ذلك في ستة أيام لحكم يعرفها من تدبر خلق الله عز وجل هذا في بعض مخلوقاته. ولنتأمل حكمة الله في شرعه، فعلى سبيل المثال جعل الله سبحانه وتعالى بيان قسمة المواريث له وحده، جعل قسمة المواريث له وحده سبحانه، فلم يتركها لتصرفات البشر واجتهاداتهم. فاسمعوا إلى قول الحكيم سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما بما يصلح عباده وما يفسدهم، حكيما في تقدير الأنصبة لهذا وهذا وتلك وأولئك. إن الله كان عليما حكيما. وفي شريعته الحكيمة الأمر بقطع يد السارق، ولا يخفى على العقلاء الحكمة من وراء هذا التشريع الرباني الحكيم. يقول الحق تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عزيز بتشريع هذا التشريع، حكيم بما يصلح عباده وما يفسدهم وكيف يثابون وكيف يعاقبون. ومن حكمته البالغة وحجته على خلقه أن جعل للرجال على النساء درجة، أن جعل للرجال على النساء درجة، وذلك لتفاوت الجنسين في الخلقة والقدرات والملكات والمهام. يقول الحكيم الخبير: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم حينما جعل للرجال على النساء درجة. ألا فليخسأ دعاة المساواة بين الرجل والمرأة، وليسكتوا وليعرفوا قدر أنفسهم أمام الخالق الحكيم. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه والمرهب من نيرانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخواني. وبعد، إننا ونحن نتأمل في خلق الله وأمره نجد أن الله لا يأمر إلا بما فيه خير، ولا ينهى إلا عما فيه شر، ولا يقدر على خلقه إلا ما فيه حكمة ورحمة ومصلحة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض الناس إذا نزل به بلاء أو أصابه فقر قال: إيش ذنبي؟ إيش ذنبي إذا ابتلاني بهذا البلاء؟ ما الذي فعلته حتى ابتلاني بهذا؟ أنا إذا أتيت إذا تبت وعملت الصالحات ضيق علي رزقي، ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى المعاصي وأعطيت نفسي هواها جاءني الرزق وانفتحت لي الدنيا، لماذا يعاندني ربي؟ هذا كلام إنسان مسكين. مسكين أنت يا ابن آدم، أنت ضعيف وجاهل وظلوم، ما لك تغالب الله في أقداره؟ يا لجهلك، يا لجهلك، أين أنت من سنة الابتلاء الإلهية التي كتبها الله على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم؟ هل وعد الله عباده ألا يبتليهم؟ هل قال الله عز وجل هذا؟ هل وعد الله ألا يبتلي عباده ويجعلهم يعيشون في الدنيا في راحة دائمة وسرور مقيم؟ كلا والله، بل وعدهم بالابتلاء وأخبرهم بأنه واقع بهم لا محالة. فقال الحكيم العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا راحة لأحد في الدنيا، ولو كنت نبياً مرسلاً، لا راحة لأحد في الدنيا. ومن حكمته في ذلك، أي في هذا الابتلاء، حتى لا يطمع في البقاء والخلود فيها أحد، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليظهر بالابتلاء أصحاب الدعوات الحقة من أصحاب الدعوات الزائفة والشعارات الغرارة الخداعة. لتبلون، هكذا يقول الله، والآية مصدرة بقسم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمشركين أذى كثيرا، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما الواجب يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أما التسخط والجزع والضيق والسب وسوء الظن بالله، لا يقدم ولا يؤخر من قدر الله سبحانه. أيها المؤمنون، قد يتساءل البعض: أين الله مما يجري في غزة؟ أين الله مما يجري في غزة؟ لماذا سلط الله اليهود الملاعين على عباده المؤمنين؟ الحصار والجوع والخوف يقتل في أهل غزة كل يوم، والعالم كله يتفرج عليهم، فأين الله؟ لماذا لا يتدخل الله سبحانه وتعالى القوي القادر؟ أين عدل الله؟ أين رحمته في أهل غزة وهم عباد مؤمنون ركع سجد يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأعداؤهم كفار ملاعين؟ فيا من سألت هذا السؤال، اعلم اعلم أن الله عز وجل، اعلم أن لله عز وجل الحكيم العليم الخبير سننًا وقوانين ثابتةً في هذه الحياة يحكم بها كل ما يجري. ليس بين أحدٍ وبين الله نسبٌ ولا قرابةٌ ولا مجاملةٌ، إنما هي سننٌ ثابتةٌ تجري على الكل. ومن تلك السنن سنة الابتلاء الجارية على الناس كلهم، فما يجري في غزة اليوم هو من هذا، كما قال الحكيم القدير: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كيف يعرف المعدن الصادق النقي النظيف من المعدن المغشوش الزائف؟ إذا أدخلت هذا إلى النار بقي على صفائه ونقائه وثباته، وإذا أدخلت الثاني إلى النار ظهر زيفه وغشه. وهكذا هي الابتلاءات يظهر من خلالها المؤمنون الصادقون من المنافقين. ولا دخول للجنة، لا دخول للجنة إلا بابتلاء يمس المؤمنين، يمس المؤمنين. كم من حكم، كم من حكم كانت خفية فظهرت للناس بهذا البلاء العظيم الذي شرف الله عز وجل به أهل غزة دون غيرهم من الناس. فكم من غافلين لاهين تنبهوا بأحداث هذه الحرب الرهيبة، كم من عقود مرت على أمة الإسلام وهي مخدرة ذليلة تغط في الجهل والغفلة، حتى جاء طوفان الأقصى ليوقظها من غفلتها ويردها إلى جادة الطريق الصحيح. كم من كفار أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا وهم يرون ما لأهل غزة من صبر ولا كالجبال. كم من شعوب في قارات الأرض نفض طوفان الأقصى غبار التضليل والخداع الإعلامي عنها، والذي تمارسه حكوماتهم وإعلامها المنافق للصهيونية. وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم، والله الحكيم العليم الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنما يجري في غزة اليوم هو من هذا الباب، وما هو إلا تنبيهٌ للغافلين وتذكيرٌ للمؤمنين وإقامةٌ لحجة الله على الكافرين والمنافقين. وكل هذا له ثمن، كل هذا له ثمن، وثمنه ما يجري في غزة، وما يذكر إلا أولو الألباب. رب أمرٍ تتقيه، رب أمرٍ تتقيه، جر أمرًا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الدهر وما قدره الله فيه. عباد الله، عندما يفقد الإنسان، عندما يفقد الإنسان الرؤية الإيمانية وتغيب عنه ثوابت العقيدة الصحيحة ويستجيب لحظوظ نفسه ويمشي مع نزغات الشيطان، يقع في الشك ثم يسقط في ضلالة الإلحاد. إنما يجري اليوم سواء في بلادنا أو في بلاد المسلمين أو في غزة أو في الكون كله ليس هو النهاية، ليس هو النهاية. ومن رحم المحن تظهر المنح، فلنفهم الله، فلنفهم، فلنفهم الله وحكمته، وعلينا أن نوقن أن كل ما يفعله الله ويقوله ففيه الحكمة البالغة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين.